Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahi ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا الأسبوعي مع كتاب الإتقان في علوم القرآن, وهذا الدرس هو أو هذا المجلس هو المجلس 43 من مجالس قراءة هذا الكتاب. والنوع الذي بين أيدينا هو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ, وهو النوع 47. هذا النوع النسخ ما يتعلق به تحدثنا عنه في لقاء ماضي, في ما تكلم عنه المؤلف من حيث تعريف النسخ وأنواعه وأقسامه, وأيضا ساق المؤلف الآيات التي ترجحت عنده أنها من آيات النسخ, وذكر أن الذين كتبوا في النسخ وألفوا كانوا قد تزيدوا في آيات النسخ فذكروا آيات كثيرة وصلت إلى 300 آية. وانتهى السيوطي رحمه الله في أن الآيات التي حكم عليها بأنها منسوخة في القرآن الكريم هي 20 آية, وحررها وجمعها ونظمها في منظومة. وهذه الآيات 20 أو 20 قمت بدراستها ولله الحمد في كتاب مطبوع اسمه الآيات المنسوخة عند السيوطي عرض ونقد, وخالفت السيوطي في كثير مما ذكر أنه منسوخ. و اتضح لي أن الآيات التي ذكرها السيوطي مع أنه يعني هو يعتبر من المحققين المحررين من الذين لم يتزيدوا في الآيات المنسوخة, إلا أني وجدت أن أكثر الآيات التي أوردها السيوطي أن أكثرها ليست منسوخة, لا هي ناسخة ولا منسوخة بل هي محكمة. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب مطبوع ويستفيد منه. طيب, وقفنا عند قول المؤلف تنبيه, قال ابن الحصار إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا. قال وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر. هذا كلام جميل وصحيح, أن النسخ لا ينبغي للإنسان يتكلم فيه ولا يجوز له يتكلم فيه, بل مرجعه إلى النقل ومرجعه إلى ما جاء في السنة في الأحاديث أو أقوال الصحابة الذين سمعوا يعني شاهدوا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم, أو معرفة التاريخ, فإن المتقدم منسوخ بالمتأخر. طيب, قال ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة, لأن النسخ يتضمن يعني هذا التعليل هذا السبب أننا لا نتعجل بالنسخ ولا ننقل أقوال المفسرين في النسخ, لأن يعني النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم, فكيف تثبت حكما أو ترفع حكما شرعيا. قال فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. قال والناس في هذا بين طرفي نقيض, فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول, ومن متساهل اكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد, والصواب خلاف والصواب خلاف قولهما. يعني لا نكون بين طرفين نقيض، لا نشدد في باب النسخ ونغلق باب النسخ ونضيق ولا نتوسع. النسخ موجود وثابت ووارد في الكتاب والسنة، ولكنه يعني محدود العدد. الضرب الثالث ما نسخ، طيب يقول ما نسخ تلاوته دون حكمه، كأن يعني الضرب الثالث هذا كأنه يقول يعني يقصد أنه مر أنواع، نوع ما نسخ تلاوته وحكمه، هذا واضح أن ينسخ، تنسخ التلاوة والحكم، أو ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، أو تنسخ التلاوة والحكم باقي. يقول وقد أورد بعضهم فيه سؤالا، تنسخ التلاوة دون الحكم، هذا الذي فيه كلام، يعني مثل آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية قالوا إنها آية كانت موجودة في سورة الأحزاب، وأنها نسخت لفظا وبقي حكمها، هذا الذي فيه كلام، ما نسخ تلاوته دون حكمه. يقول أورد بعضهم فيه سؤالا، ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم، وهل بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون وهو ابن عقيل المعروف أبو الوفاء بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة، يعني استجابة هذه الأمة، وإن لم يوجد الحكم في القرآن بلفظه أو في السنة. قال في المسارع إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطالب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. وأمثلة هذا الضرب كثيرة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقول أن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. يقصد أن القرآن كان أكثر من ذلك، حتى قالوا إن سورة الأحزاب تعدل سورة التوبة فكانت كثيرة، ثم نقص منه بالنسخ. طيب وقال حدثنا ابن أبي مريم عن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. يعني لم يقدر عليها، يعني وجد أن أكثرها قد نسخ. وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك. طيب قد يسأل سائل ويقول مثلا عثمان جمع القرآن في السنة 25، ما قبل 25 كان موجودة هذه الآيات؟ فنقول قد تكون موجودة عند بعض الصحابة وهم يعلمون أنها قد نسخت، كما أن في كثير من مصاحف الصحابة آيات قد نسخت. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال لي أبي بن كعب كأين تعد سورة الأحزاب، يعني كم تعد سورة الأحزاب؟ قلت 72 آية أو 73 آية. قال إنها كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت وما آية الرجم؟ قال إذا زني الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن زيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم

فكان يقضيان بهما فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال إنما إنها مما نسخ فالهوا عنها. وفي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتليهم قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن أبلغوا عنا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وفي المستدرك عن حذيفة قال ما تقرؤون ربعها يعني براءة قال أبو الحسين ابن المنادي في كتابي الناس والمسوخ ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورة القنوت في الوتر ويسمى سورتي الخلع والحفد وكانت في مصحف أبي رضي الله عنه. طيب قال تنبيه حكى القاضي أبو بكر في الانتصار يعني الباقلاني عن قوم إنكار هذا الضرب لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. وقال أبو بكر الرازي نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصاحف فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ولا يعرف اليوم منها شيء ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا توفي لا يكون متلوا من القرآن أو يموت وهو متلو موجود بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أذهانهم وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال في البرهان في قول عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها يعني آية الرجم ظاهره أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يكون من خارج ما يمنعه وإن كانت جائزة لازم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب. وقد يقال لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس لأن مقال الناس لا يصلح مانعا وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم ومن هنا أنكر ابن ظفر في الينبوع عد هذا مما نسخ تلاوته قال لأن خبرا واحد لا يثبت القرآن قال وإنما هذا من المنسى للنسخ وهما مما يلتبسان والفرق بينهما أن المنسى لفظه قد يعلم حكمه انتهى. وقوله لعله كان يعتقد أنه خبر واحد مردود فقد صح أنه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتمان المصحف فمر على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة. فقال عمر لما نزلت أتيت النبي فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك. فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. قال ابن حجر في شرح البخاري فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. قلت وخطر لي القائل السيوطي قلت وخطر لي في ذلك نكتة حسنة وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقيا، لأن أثقل الأحكام لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغرض الحدود. وفيه الإشارة إلى ندب الستر، يعني هذا أقرب ما يكون يعني. وأخرج النسائي أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في المصحف؟ قال: لا. ألا ترى أن الشابين الثيبان يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك. فقال عمر: أنا أكفيكم. فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجم. فقال: لا. قال: لا أستطيع. قال: أكتبني أي إذن لي، يعني قوله أكتبني أي إذن لي في كتابتها ومكنني من ذلك. قال: وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن يعلى بن حكيم عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشكوا في آية الرجم فإنه حق، ولقد هممت أن أكتبه في المصحف، فسألت أبي بن كعب فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدفعت في صدري وقلت: أستقرئه آية الرجم. وهم يتسافدون تسافد الحمر. قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف. ومعنى يتسافدون يعني يتدافعون عليها أو يتسارعون عليها. قال ابن حصار: في هذا النوع إن قيل كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا إخبار لا يدخله خلف. فالجواب أن نقول: كل ما ثبت الآن من القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته، وكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر علينا لفظه ومعناه. طيب، وبهذا ينتهي النوع 47 في ناسخ القرآن ومنسوخه. والسيوطي رحمه الله إذا جاء على نوع من أنواع علوم القرآن يأتي بكل ما يتعلق به ويلخص ويحقق بعض الأشياء ويحرر بعضها وينقل كلام أهل العلم، فرحمه الله رحمه الله. طيب، عندنا الآن النوع الذي يليه. النوع الذي يليه هو النوع 48، يتعلق في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. يعني قد تكون آية مشكلة من حيث المعنى، أو تكون مناقضة أو معارضة أو مختلفة مع غيرها. المؤلف يقول: أفرده بالتصنيف قطرب. وأقول أيضا يعني إضافة على ما ذكر المؤلف، أيضا ابن قتيبة في كتابه مشكل تأويل القرآن، وأيضا من المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وهناك رسائل علمية الحقيقة وقفت على شيء منها تتعلق بموهم الاختلاف، سواء كان هذا التناقض أو الذي يوهم التناقض والاختلاف بين الآيات بعضها بعض أو بين الكتاب والسنة. والحقيقة حتى أني وجدت من تكلم من المفسرين ومن أبدع في ذلك، يعني تجد بعض المفسرين أبدع في ذلك. يعني وجدت رسالة لبعض الطالبات في منهج الشيخ السعدي في دفع ما يوهم التعارض، وعلى غرار هذه الرسالة نستطيع أن ندرس يعني مثلا تفاسير كثيرة، مثلا الرازي، البيضاوي، الزمخشري، ابن الجوزي، يعني تفاسير أمامك، الواحدي، الماوردي، كيف كان منهجهم في دفع ما يوهم التعارض. فهذا يفتح باب واسع لمن أراد يعني أن يبحث في مثل هذه الأشياء، سواء في ماجستير أو في دكتوراه أو في غيرها. طيب، يقول أفرده بالتصنيف قطر، والمراد به ما يوهم التعارض بين الآيات، يعني يوهم التعارض، وهو ليس تعارضي، ليس تعارض حقيقي. وكلامه تعالى منزه عن ذلك، كما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به في الحقيقة، فاحتيج لإزالته، كما صنف في مختلف الحديث وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة. وقد تكلم في ذلك ابن عباس، وحكي عنه التوقف في بعضها. قال عبد الرزاق في تفسيره: حدثنا معمر عن رجل عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيت أشياء تختلف علي من القرآن؟ فقال ابن عباس: ما هو، أشك؟ قال: لا. قال: ليس شك، ليس بشك، ولكن اختلاف، ولكن اختلاف. قال: هاتي ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال: ولا يكتمون الله حديثا. فقد كتموا، يعني كيف يقول والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون؟ كتموا. وأسمعه يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ففي الآية الأولى لا يتساءلون، والثانية يتساءلون. وقال: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين حتى بلغ طائعين، أتينا طائعين. ثم قال في الآية الأخرى: أم السماء بناها، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم قال بعد ذلك: والأرض بعد ذلك دحاها. يعني في الآية الأولى: أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، يعني خلق الأرض أولا ثم السماء، والنازعات تخبر أن السماء أولا، فأيهما الأول، الأرض أو السماء؟ قال: وأسمعه يقول: كان الله، وكان الله، وكان الله. ما شأنه يقول وكان الله؟ يعني كان ولا والآن؟ يعني وكان الله غفورا رحيما، والآن هل هو غفور رحيم؟ فقال ابن عباس: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة وأن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأما قوله، يعني عندنا الآية الأولى الآن: والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، يعني يكتمون لما يعني يكون كأنها يعني في في في موضع دون موضع، أو في وقت دون وقت، أو حال دون حال. ولما يتكلمون وينكرون الشرك يختم الله على أفواههم، ثم تنطق أيديهم وأرجلهم وجلودهم ونحو ذلك، فلا يستطيعون كتمها. طيب، وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإنه إذا نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني زمن دون زمن، وقت دون وقت. طيب، وأما قوله خلق الأرض في يومين، فإن الأرض خلقت قبل السماء، وكانت السماء دخانا فسواهن سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض، يعني خلقا أولا خلق الأرض، ثم كانت السماء دخانا فسواها سبع سماوات. وأما قوله والأرض بعد ذلك دحاها، يقول جعل فيها جبلا وجعل فيها نهرا وجعل فيها شجرا وجعل فيها بحورا، يعني خلاصة الكلام أن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم عاد ودح الأرض وبث فيها أقواتها. طيب، وأما قوله كان الله، فإن الله كان ولم يزل كذلك، وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير ثم لم يزل كذلك، فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك، وأن الله لم ينزل شيئا إلا وقد أصاب به الذي أراد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخرجه بطوله الحاكم في المستدرك وصححه وأصله في الصحيح. قال ابن حجر في شرحه: حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع: نفي المساءلة يوم القيامة وإثباتها وقفهم إنهم مسؤولون، كتمان الشرك حالهم وإفشاؤه ولا يكتمون الله حديثا، خلق الأرض والسماء أيهما تقدم، الإتيان بحرف كان الدالة على المضي مع أن الصفة لازمة. وحاصل جواب ابن عباس عن الأول نفي أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتهم فيما بعد ذلك، وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم، وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة ثم خلق السماوات وسواهن في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين، فتلك أربعة أيام للأرض. وعن الرابع بأن كان وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع، بل المراد أنه لم يزل كذلك. فأما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر، أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباتها فيما على ذلك، وهذا منقول عن السدي، أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباته عند النفخة الثانية. وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر، وهو طلب بعضهم من بعض العفو، فأخرج ابن جرير من طريق زادان قال: أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا إن هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق قبله فليأتي. قال: فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني كأنه يرى أنه لا أنساب بينهم، انقطعت العلاقات، ولا يتساءلون، يعني بعضهم يسأل بعض. طيب، قال: ومن طريق آخر: لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا ولا يتساءلون به ولا يمت برحم. يعني كأنها العلاقة، قطع العلاقة. وأما الثاني فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس وقال: قول الله ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، إني أحسبك قمت من عندي أصحابك. قال ابن عباس له: إني أحسبك قمت من عندي أصحابك، فقلت لهم: آتي ابن عباس ألقي عليه متشابه القرآن فأخبرهم أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون: إن الله لا يقبل إلا ممن وحده، فيسألهم فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فيختم على أفواههم وتستنطق جوارحهم، ويؤيده ما أخرجه مسلم. قال السيوطي: ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في أثناء حديثه فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك ورسولك، ويثني ما استطاع فيقول: الآن نبعث شاهدا عليك، فيذكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه وتنطق جوارحه. وهذا معنى لا يكتمون الله حديثا. وأما الثالث فيه أجوبة أخرى منها أن ثم بمعنى الواو، ثم بمعنى الواو فلا يراد فلا إيراد. وقيل المراد ترتيب الخبر للمخبر به، ثم كان من الذين آمنوا، وقيل على بابها، وقيل تفاوت ما بين الخلقين للتراخي في الزمان، وقيل خلق بمعنى قدر يعني السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء. وأما الرابع فجواب العباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفورا رحيما، وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضى، وأما الصفتان فلا تزالان كذلك لا تنقطعان، لأنه تعالى إذا أراد المغفرة والرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده، قاله الشمس الكرماني. قال ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين، أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت والصفة لا نهاية لها، والآخر أن معنى كان الدوام فإنه لا يزال كذلك. ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين والجواب على دفعهما، كأن يقال هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الماضي كان غفورا رحيما، ومع أنه لم يكن هناك من يغفر له ويرحم، وبأنه كان في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان. والجواب عن الأول بأنه كان في الماضي تسمى به، وعن الثاني بأن كان تعطي معنى الدوام، وقد قال النحاة كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا. وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن يهوديا قال له إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم، فقال إنه كان في نفسه عزيزا حكيما. موضع آخر توقف فيه ابن عباس قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة في السجدة، وقوله يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما. يعني كان ابن عباس توقف. وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه وزاد ما أدري ما هي وأكره أن أقول فيهما ما لا أعلم. قال ابن أبي مليكة فضرب الدهر حتى دخلت على يعني مضت الأيام حتى دخلت على سعيد بن جبير عن سعيد بن المسيب فسئل عن ذلك فلم يدري ما يقول، فقلت له ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس، فأخبرته فقال ابن المسيب للسائل هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني. وروى ابن عباس أيضا أن يوم الألف هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه في يوم الألف في سورة الحج، وهو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. فأخرج ابن أبي حاتم من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال له حدثني ما هؤلاء الآيات، في يوم كان مقداره 50,000 سنة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وإن يوما عند ربك كـ1,000 سنة. فقال يوم القيامة حساب 50,000 سنة والسماوات في 6 أيام كل يوم يكون 1,000 سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. قال ذلك مقدار المسير. وذهب بعضهم إلى أن المراد بهما يوم القيامة، وأنه باعتبار حال المؤمن والكافر بدليل قوله يوم عسير على الكافرين. قال الزركشي في البرهان للاختلاف أسباب: أحدها وقوع المخبر به عن أحوال مختلفة وتطويرات شتى، كقوله في خلق آدم مرة من تراب ومرة من حمأ مسنون ومرة من طين لازب ومرة من صلصال كالفخار، فهذه ألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة، لأن الصلصال غير الحمأ والحمأ غير التراب، إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال. وكقوله فإذا هي ثعبان، وفي موضع تهتز كأنها جان، والجان الصغير من الحيات والثعبان الكبير منها، وذلك أن خلقها خلق الثعبان العظيم، واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته. الثاني اختلاف الموضع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال الحليمي فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد، وقفوهم إنهم مسؤولون، عن التوحيد وتصديق الرسل، والثانية على ما يستلهم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وحمله غيره على اختلاف الأماكن، لأن في القيامة مواقف كثيرة، ففي موضع يسألون وفي آخر لا يسألون، وقيل إن السؤال المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ، والمنفي سؤال المعذرة وبيان الحجة. وقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، مع قوله فاتقوا الله ما استطعتم، حمل الشيخ أبو الحسن الشاذلي الآية الأولى على التوحيد بدليل بعدها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والثاني على الأعمال، وقيل بل الثاني ناسخة للأولى. والصحيح يعني في الجمع بين قوله تعالى يعني اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم، الأمر يسير يعني واضح، يعني فاتقوا الله ما استطعتم حق تقاته، أن تتق الله ما استطعت حق تقاته، يعني من غير تقصير وخلال. يقول وكقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مع قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالأولى تفهم إمكان العدل والثانية نفيه، والجواب أن الأولى في توفية الحقوق والثانية في الميل القلبي وليس في قدرة الإنسان. وكقوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، مع قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فالأولى في الأمر الشرعي والثاني في الأمر الكوني بمعنى القضاء والتقدير. يقول أيضا الزركشي الثالث اختلافهما في جهتي الفعل، كقوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت، وضيف القتل إليهم والرمي إليه صلى الله عليه وسلم على جهة الكسب والمباشر، ونفاه عنهم وعنه باعتبار التأثير، أي أن المؤثر هو الله وأما الكاسب هم. الرابع اختلافهما في الحقيقة والمجاز، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي سكارى من الأهوال مجازا لا من الشراب حقيقة، يعني هم بمنزلة السكارى. الخامس بوجهين واعتبارين، كقوله فبصرك اليوم حديد، مع قوله خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال قطرب فبصرك أي علمك ومعرفتك بها قوية، من قولهم بصر بكذا أي علم، وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي ودل على ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك، هذا وجه من أوجه التفسير، ومن هم من يحمله على الحقيقة أن بصرك البصر، لأنه قال ينظرون من طرف خفي في الآية الثانية، فيكون يعني حال دون حال. طيب، وقوله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن مع قوله وجلت قلوبهم، فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة، وجوابه أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى فتوجل القلوب لذلك. وقد جمع بينهما في قول تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومما استشكلوه قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، فإنه يدل على حصر المانع من الإيمان في أحد هذين الشيئين، يعني المانع الناس إذ جاءهم الهدى أن يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب. وقال في آية أخرى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسولا، فهذا حصر آخر في غيرهما. وأجاب ابن عبد السلام لعله العز بن عبد السلام بأن معنى الآية: وما منع الناس أن يؤمنوا في الإسراء إلا إرادة أن تأتيهم سنة الأولين من الخسف وغيره أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين، ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما يريد ما ينافي المراد، وقوع ما ينافي المراد، فهذا حصر في السبب الحقيقي لأن الله هو المانع الحقيقة. ومعنى الآية الثانية: وما منع الناس أن يؤمنوا، إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسول، استغراب بعثه بشر رسولا، لأن قولهم ليس مانعا من الإيمان لأنه لا يصلح لذلك، وهو يدل على الاستغراب بالالتزام وهو المناسب للمانعية، واستغرابهم ليس مانعا حقيقيا بل عاديا لجواز وجود الإيمان معه بخلاف إرادة الله، فهذا حصر في المانع العادي، والأول حصر في المانع الحقيقي فلا تنافي، انتهى. ومما استشكل أيضا قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال: فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، إلى غير ذلك من الآيات. ووجهه أن المراد بالاستفهام هو النفي، أي لا أحد أظلم، فيكون خبرا وإن كان خبرا، وأخذت الآيات على ظواهرها أدى إلى التناقض، وأجيب بأن بأوجه منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله وكذا باقيها، يعني النفي في حال، فكل حال لها نفي. وإذا تخصص بالصلات زال التناقض، ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم، يعني هم أقدم وأسبق من ظلم في هذا الباب، وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية، يعني كأن الوجه الأول هو يعني الأصرح والأوضح. ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب أن نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية، لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق، يعني يقصد مقيد يعني أظلم ممن مساجد الله، هذا مقيد بالمساجد، وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يلزم التناقض، لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية، ثم لم يكن أحد ممن وصف بذلك، بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، وصار المعنى لا أحد أظلم ممن افترى وممن منع ونحوها، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر، وكما إذا قلت لا أحد أفقه منهم. وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة، وقال بعض المتأخرين هذا استفهام مقصود به التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفي عن غيره. وقال الخطابي: سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن ابن عباس عن أبي العباس بن شريح قال: سأل رجل بعض العلماء عن قوله لا أقسم بهذا البلد، فأخبر أنه لا يقسم به ثم أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين. إذا خلاصة ما تقدم ومن أظلم، نقول في كل مجال لا أحد أظلم في المانعية من أن يمنع المساجد، ولا أحد أظلم في الافتراء ممن يفتر على الله. هناك من يفتري على الله، هناك من يفتري على الرسول، هناك من يفتري على العلماء، هناك من يفتري على كذا، أشدهم الافتراء على الله وهكذا. هنا الآن يقول كيف الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد ثم يقسم به، يقول وهذا البلد الأمين. فقال أيهما أحب إليك أجيبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجيبك؟ قال بل اقطعني ثم أجبني. فقال له يعني أقطع يعني اقطعني يعني أزل عني هذا الإشكال عموما. قال اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال وبين ظهراني قوم، وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا وعليه مطعنا، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، ولكن القوم علموا وجهلت فلم ينكروا منه ما أنكرت. ثم قال له إن العرب لا تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها، وأنشد فيه أبياتا يعني هذا كلام في الأخير، إن العرب لا تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها، يعني كأنه يقول أن لا هنا غير العاملة، تلغي معناها يعني غير عاملة. وهذا الصحيح أن لا هنا متعلقة بمحذوف لا كما تدعون أو لا كما تقولون أقسم، هذا الذي يظهر. فهنا القسم مثبت وليس منفيا. طيب يقول تنبيه، قال أبو إسحاق الأسفرايني إذا تعارضت الآية وتعذر فيها الترتيب والجمع طلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخر يعني منسوخ، ويكون ذلك نسخا وإن لم يعلم، وكان الإجماع على العمل بإحدى الآيتين علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا عليه على الجمع بها. قال ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين. قال غيره وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين نحو أرجلكم وأرجلكم بالنصب والجر، ولهذا جمع بينهما بحمل النصب على الغسل والجر على مسح الخوف. وقال الصيرفي جماع الاختلاف والتناقض أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه وليس فيه تناقض، وإنما التناقض في اللفظ ما ضاده من كل جهة، ولا يوجد في الكتاب والسنة شيء من ذلك أبدا، وإنما يوجد فيها النسخ في وقتين. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني لا يجوز تعارض آية القرآن والآثار وما يوجبه العقل، فلذلك لم يجعل قوله الله خالق كل شيء معارضا لقوله وتخلقون إفكا، يعني كيف يعني الله هو الذي يخلق ولا الإنسان يخلق، وهذا ما في تعارض. الله هو الذي يخلق حقيقة والإنسان يخلق ليس خلقا حقيقة وهو الإيجاد من عدم، وإنما إيجاد وتكوين شيء. طيب وإذ تخلق من الطين، هذا خاص بعيسى عليه السلام لقيام الدليل العقلي على أنه لا خالق غير الله، فتعين تأويل ما يعرضه فيقول تخلقون أي تكذبون، وتخلق أي تصور. طيب فائدة، قال الكرماني عند قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، الاختلاف على وجهين، اختلاف تناقض وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، وهذا هو الممتنع عن القرآن على القرآن، واختلاف تلاؤم وهو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءات واختلاف مقادير السور والآيات واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد. طيب إلى هذا ينتهي النوع 48 فيما يتعلق ب ما ظاهره الاختلاف والتناقض. وذكرنا لكم أن من أفضل الكتب التي ألفت من في العصر الحاضر هو كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام التعارض، وهناك رسائل سجلت في هذا الباب. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا فيما مضى، ونسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، وهو ما يتعلق بالنوع 49، وهو يتعلق بالمطلق والمقيد في القرآن الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.